إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 45. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. هذا في الأشياء التوابع ليبين، وفي المدينة أن من باع نخلا قد أبرت، كما تلقيح قنوان النخيل بثمر ذكور النخيل، يقول فثمرته للمبتاع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. اشترى إنسان نخلا قد أبرت لقحت، هذا الثمر الذي قد تم تلقيحه لا يشمله البيع، لأن البيع إلا إذا اشترط المشتري أنه اشترى النخلة وما فيه من ثمرته. لكن إذا اشترى ولم يشترط وكان الثمر، يلزم المشتري أن يسقي النخل لا لأجل الثمرة فقط، يسقيها بما يسقي أمثاله، لا يتركها حتى يتلف ما على رؤوس النخل. كالزروع أيضا، زرع الزرع دامه ما دام أخضر لا يباع إلا بشرط حصاده في الحال، إلا إذا اشترى الأرض وما عليها يكون هذا الشيء هو التابع وليس هو الأصل. وأن يجز مرة بعد مرة بعد مرة، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. فمثلا باع إنسان مزرعة البرسيم القض الأرض وعليها شيء قد بدأ وظهر، هذا الظاهر للناس يكون ملكا للبائع، إلا إذا اشترط المشتري أنه اشترى الأرض وما عليها من هذه الأرض خضرة النبات من البرسيم والقض أو غير ذلك. لكن إذا حصده يبقى الأصول لا تباع اللي في الأرض، ما ينمو بعد البيع يكون للمشتري وليس للبائع، لأن البائع ما دام باع الأرض وما فيها، ما كان مدفونا فهو للمشتري وما كان باديا فهو للبائع. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، وإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا فيما يتعلق بالثمار. أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدأ الاستواء، وفي الحديث ما بدو صلاحها، أو قال حتى تزهو، قال حتى تحمار أو تصفر. إذا ظهر في الثمار ما يدل على بدء الاستواء جاز البيع. لكن هذا البيع إن كان جاز ليقطع في الحال فعلى حسب ما يتفق البائع والمشتري، وإن كان على أن يبقيه حتى يأتي وقت صرام الثمرة فهذا هو الأصل. لكن لو أصابت الثمار جائحة، لو هبت ريح عاتية فأتلفت الثمار، أو نزل مرض عظيم أو شيء أو غير ذلك من متلفات المحاصيل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمشتري أن يمتنع من أعطاء البائع الثمن. بين قال بما تستحل مال أخيك ما دامت أن الجائحة أصابت الشيء في الوقت الذي ما كان بإمكان المشتري أن يحوزه. الإنسان لما يشتري ثمر نخيل أو ثمر عنب وأمثالها إنما يشتريه ليحوزه في الوقت الذي مثله يحاز ولا يخشى عليه التلف والفساد. فإذا أصابه أمر من الأمور المتلفة للثمار لا يقول قد تم التعاقد بيننا فالتلف صار على ذمة المشتري. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك استحلال مال الطرف الثاني بغير حق. صلى الله عليه. ومثله العنب، العنب لا يجوز بيعه حتى يبدو فيه مبادئ الصلاح حلولي، وإن كان لا يسوغ أن يقطف لأنه يعني لا يصلح للبيع إلا إذا استوى صلح على الأكل كثمار النخيل، يجوز بيعه عندما يبدو صلاحه ومبادئ حلاوته، لكن لا يلزم. ولو أصابه أيضا أمر يتلف الثمرة دخل في حكم أن البائع لا يحق له أن يأخذ منه شيئا. صلى الله عليه. قال رحمه الله وصلاح ثمر النخل أن يحمض أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. هذه الأشياء المحاصيل التي في بلادنا الأكثر في السابق إنما هو التمور والعنب نوعا ما، وفي هذا الوقت كثرت أيضا أنواع المحاصيل مع العنب والتمور، جاءت مسائل الفواكه الأخرى التي اجتلبت ونمت في كثير من البلدان. حكمه حكم هذه الأشياء لا تباع إلا إذا بدأ وظهر صلاح الثمرة لأنها وصلت إلى حد ما بقي إلا النضج يجوز بيعها، مع التزام ما كان مشروطا عرفا. يعني النخل مثلا لا يباع ليصرم أخضر أو أصفر أو أحمر، وإنما يباع ليتأنى به حتى يستوي ويصلح، وكذلك العنب وكذلك التين وأنواع الفواكه التي بدأت تكثر في الوقت الحاضر في كثير من البلدان بيعها إنما هو عند بدو وظهور مبادئ الصلاح بداية صلاحها، على أن يلتزم البائع على استمرار بقائها في شجرها إلى وقت تحقق صلاح جنيها. صلى الله عليكم. وردنا عدد من الأسئلة نأتي عليها إن شاء الله جميعا. هذا سؤال يقول: من نام قبل صلاة الفجر بخمس دقائق إلى عشر دقائق وهو مضطجع فهل ينتقض وضوءه؟ وإذا كان ينتقض وقد فعلها كثيرا فماذا يصنع؟ إذا نام نوما مضطجعا أو مستلقيا فهذا النوم ليس هو الحدث وإنما هو مظنة الحدث، يعني أن المضطجع لا يكون بوضع تمالك نفسه يحقق انتفاء الحدث. فإذا نام نوما مستغرقا سواء كانت خمس دقائق أو أقل أو أكثر فهذا مظنة الحدث، عليه أن يتوضأ. وليس كالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول تنام عيني ولا ينام قلبي. الناس إذا نام الإنسان نام عينه، وجاء في الحديث العين وكاه السهل، كأن العين هي التي تمنع حصول الحدث. أحسن الله إليكم. هذا السائل: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام بعد الأذان؟ أنا قلت لك ليس كالنبي اللي قال تنام عيني ولا ينام، لكن لو كان مستلقي هو قام يعني ما نام. لا تقول حتى نفخ عائشة رضي الله عنها. هذا سؤال يقول: ما حكم اقتناء القطط والأرانب والطيور وما حكم بيع هذه؟ أما الأرانب وحشرها مع القطط هذه محله، الأرانب من الصيد ومن ما أحله الله جل وعلا، وما الطيور إذا كانت لمجرد الزينة أو لأصواتها فالأصل أنها غير مؤذية فلا حرج في ذلك، وأما القطط فاقتناؤها لا حرج فيه، لكن هل تباع ولا تباع؟ الأول اجتناب بيعها. وأما اقتناها النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أنها من الطوافين عين والطوافات كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عندما قرب له وضوءه إذا بهرة فأصغى لها الإناء حتى تشرب، فجعلت زوجة ابنه تنظر إليه قال: لا لا تنظر يا ابنة أخي، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. صلى الله عليكم. هذا يسأل كذلك يقول: ما رأيكم في من يبيع النحل والقمل، هل يدخل في حكم الحشرات المنهي عنها أم لا؟ أما النحل ممكن بيع، لكن ما أدري كيف يبيع القمل، ما أدري ما هي مصلحة القمل هذا يباع. أما النحل لا شك أن الإنسان إذا اشترى لحم هيئ له ما يمكن أن يجنى من ورائه النحل فهذا من المباحات. السلام عليكم. ممكن يبث على الكفار على رؤوس الكفار ولا شيء؟ هل قمل؟ أنا عسانا نسلم الكفار حنا. أحسن الله إليكم. وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم قول البائع بعتك هذا هاتف بكذا على أن تشتري مني اشتراك بقيمة كذا؟ هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم البيعتين في البيعة، لكن الاستثناء في البيع ما يتعلق وفي حديث في الحديث الصحيح أن الشخص يمكن أن يبيع البيع ويستثني بعض المنفعة في فترة معينة، وأما أن يبيع السلعة على أن يشتري منه مشتري السلعة أن يبيع عليه سلعة أخرى هذا داخل في حكم النهي عن بيعتين في بيع. صلى الله عليكم. وهذا رجل يقول: كان يدفع زكاة ماله لوالديه جهلا، ثم علم أن ذلك لا يجوز وقد مضى على ذلك ما يقارب سنة، فهل يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى؟ أما إذا كان والدا في حاجة وهو قادر على الإنفاق عليهما فلا يحل له أن يدفع زكاة أولهما، لأن نفقة الأولاد تجب على والدهم ونفقة الوالدين تجب على أولادهم. أما إذا كان الوالد لا يستطيع أن ينفق على والديه ولو أنفق لنفذت تجارته ولم يبق معه تجارة، فإنه يجوز له أن يعطيهما زكاة ماله ما دام الوالدان فقيرين. أحسن الله. وأما ما دفعه من حقوق الفقراء فهو في الحقيقة في حكم من يقي نفسه يقي ماله بشيء من مال الفقراء، الفقراء أولى بحقوقه يغرم ما دفعه. أحسن الله إليك. وهذا يقول: إذا قصدت محلا إذا اشتريت منه سلعة دفع إلي هدية مثل محطات البنزين، إذا اشتريت بقيمة معينة دفع إليك هدية علبة مناديل، هل يجوز لي أن أخذ هذه الهدية؟ هذه لا سبيل. كالذي يقول: من اشترى مني بمئة زدته بما قيمته ريال أو ريالين مثلا، إذا وضعت البائع أشياء ترغب المشترين بالشراء منه فلا حرج في ذلك. صلى الله عليه. وهذا يقول: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هل المراد الأصناف الذهب والفضة؟ إن يشتري ذهب بفضة ويشتري تمر بملح أو ماذا؟ هو عدد النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف هذه: البر والشعير و الذهب والفضة والملح وما في حكمهما حكم المأكولات من البر، يدخل فيها مثل ما يتعلق بالعدس وأمثاله المطعومات التي يقتات عليها عادة، بيعها بمثلها لا بد أن يكون وزنا بوزن أو صاعا بصاع، وعند اختلافها فلا بد من دفع الثمن وأخذ المثمن يدا بيد، فهو لما ذكر هذه الأشياء يلحق بها ما لا يختلف عنها، إنه في السابق ما كان عند الناس مما يعرفون أنه مطعوم إلا الدخن، كان معروفا حتى في الجاهلية، والذرة والشعير والبر والتمر والملح الذي كان يكال ويوزن، وجدت أصناف منها العدس ومنها الفول والماعة التي تلحق في هذه الأشياء، فحكم هذه المأكولة. السلام عليكم. هذا يسأل عن هل يقع الربا في الخضار والفواكه وكذا السكر؟ بالنسبة للخضار، بيع خضار بخضار ما يضر، إن هذه الأشياء ليست مما يقتنى ويحتفظ بها، هذه إذا باع الشيء الإنسان قد يضطر لبيع الشيء ولو اقتناه لتلف، فما سكت عنه الشارع ولم يتم إلحاقه بما لم يسكت عنه فإن شاء الله لا حرج. النبي لما ذكر الزكاة وكذا كذا ذكر أنها في المال حقا غير الزكاة، لكن وضع المقادير المخصصة إنما تكون فيما جاء النص فيه، حيث لا يترك شيء منه ولا يلزم الناس أيضا بأكثر مما ذكره الشارع، فما اختلف عن هذه الأشياء فيترك لعادات الناس وأمورهم وأحوالهم، وما كان من ثمن هذه الأشياء يكون حكم الأموال المقتنات التي إذا امتد أجلها صرع فيها الزكاة. السلام عليكم. هذا سؤال يقول: قول المؤلف بيع الرجل على بيع أخيه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل الكافر في هذا البيع؟ نعم، يدخل الكافر الذي له ذمة، يعني من أهل الساكنين في بلاد الإسلام، إما أن يكونوا من أهل البلد حقيقة أو يكونوا ممن دخلوا بأمان، فصيانة أنفسهم وصيانة أموالهم أمر لازم للأحكام الشرعية، ويسري في عليهم ما يسري على المسلمين في حفظ أموالهم عن أن يعبث فيها أو أن يظلموا يخلفوا بما لا يلزمهم. أحكام الشريعة تشمل الجميع في مثل هذا المقام. صلى الله عليكم. هذا يقول: البيوع المنهي عنها كالملامسة والمنابذة أو الحصات، هل إذا اتفق البائع والمشتري صح البيع أم لا؟ يبقى أنهم ارتكبا إثماً برضاهما، لكن إذا تم البيع ووقعت الحصات على هذا الثوب وهو مثلاً ما يسوي 100 وقبل البائع أن يأخذ عنه 100 فقط أو قبل المشتري أن يدفع 100، يصير ما زاد عما يستحقه هذا شمل بالرضا، ومع ذلك يبقى الإثم في هذه المخالفة للشريعة. إذا تراضي ما يلزم يقول لا بد أن لا تأخذ المبيع ولا بد أن لا يأخذ الثمن، لأن التراضي إذا رضي هذا بعد معرفته بالخلل، لكن لا يدخل فيه لما يكون تراضيهما على أن يسري بينهما مثل هذه البيوع. لكن لو نبذ الحصات على ثوب وهو لا يساوي 200 وهو قال ما أصابه 100، إذا رضي هذا وقال قبلت ولو بهذا صار ما زاد داخلا في حكم الرضا لا في حكم العقد. صلى الله عليكم. وهذا شخص يقول: قريب مني مقبرة، فإذا أتتني الصلاة فإذا فاتتني الصلاة على الجنازة ذهب إلى المقبرة وصلي على الجنازة، ومرات يكون عدد الجنائز كثير هذا بالمقبرة وصلي على كل واحد، فهل فعلي هذا صحيح؟ بارك الله. إذا أمكن أن يصلى على الجنائز في موقع واحد التي لم يتم صلاته عدد من الناس عليها في المساجد التي صلي عليها فيها جاز أن يصلى عليها في المقبرة، وأما إذا جاءت هذه الجنائز ودفن هذا بهذا وهذا بهذا يقفل حد إذا عاد أن يصلي عليهم صلي عليهم جميعا، لكن إذا كان يحتاج إلى التفرق هذا النبي لم يأذن يقول الإنسان يتفقد المقابر ويصلي على هذا القبر صلاة جنازة وعلى هذا القبر صلاة جنازة وعلى هذا القبر صلاة جنازة، هذا فيها إرهاق وتشويش، لكن لو فعل لا يقال ارتكب المحرم. وهذا شخص يسأل عن التقسيط، يقول: هل يصح أن يبيع شخص سيارة قيمتها نقدا 60,000 ريال على فترات أقساط 80,000؟ هذا من الأشياء التي عليها العمل تقريبا، لأن الناس لا يكونون قادرين، يكون جميعهم يقدر على أن يدفع ثمن السلعة التي يريد شراءها، هو محتاج إلى سلعة ثمنها كذا وكذا وهو لا يملك هذا الثمن، لكنه يملك أن يجمعك ما بين فترة وأخرى جزءا من هذا الثمن. إذا اتفق البائع والمشتري على هذه السلعة التي تباع ب60 أن يشتريها هذا ب100 موزعة هذه القيمة على أقساط محددة يتفقان عليها، يسدد كل مرة ما وجب تسديده، فالأصل في البيوع في هذه البيوع الصحة. إن كان فيها خلاف هل يجوز بيع هذه الأقساط، لكن هذا هو الذي عليه العمل وهو الذي لا يستطيع الناس أن يفكوا عنه. لذلك يبيح التورق، ما يسمى بالتورق، أن يشتري الواحد السلعة وهو لا يريدها إنما يريد ثمنها، يشتريها ليبيعها بثمن حاضر وهو قد اشتراها بثمن أكثر لكنه موزع. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال يقول: حكم ختم العام بالحث على العمل الصالح خاصة الصدقة، وكذلك حكم التهنئة بالعام الجديد، بارك الله فيكم. وفي الحقيقة ليس لذلك أصل، وما كان الصحابة عند دخول السنة يتبادلون التهاني العام الجديد، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يحدد بداية العام، وإنما حدده الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، جعلوا عامهم يبدأ من محرم تفسير الهجري، مع أن النبي إنما هاجر في ربيع، فكان هذا الوضع للصحابة وأجمع عليه يحدد هذا البداية في التاريخ. لكن أيضا هذه التهاني لا أصل لها، ولذلك ينبغي للناس أن يحرصوا على معرفة السنة. ما ورد فيه هي أن الناس يتبادلون فيه التحية والتهنية بقدومه فلا حرج، كالتهاني بدخول رمضان وإقباله ونحو ذلك، والتهنية بتمكين الله جل وعلا لعبده أن يؤدي صيام رمضان ويتمه، هذه أشياء لا حرج فيها. وأما بقية الأشياء تجنبها على شك أنه أفضل وأولى، والله المستعان. أما بذل الصدقات، إذا أريد أن هذا بهذا الموضع هذا السنة، فهذه تكون نوع من الابتداع. إذا قال الواحد الله بجعل هذا تصدق عند دخول محرم، لأن هذا الشيء عند دخول السنة يفضل هذا الوقت بهذه الصفة أو بنهاية الحجة، يرى أن هذا هو الأفضل، هذا نوع من الابتداع. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فإذا تصدق فليتصدق لا على أساس أنه قد انتهى العام، لأن يعني الإنسان قد يدخل في العام ولا يمضي أيام إلا وقد مات، فالإنسان كلما تقرب قربه يتقرب بها إلى الله ينبغي أن يحرص أن يكون في تقربه يسير على مقتضى تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إطلاق جواز التصدق في الصدقات بدون تحديد الوقت واختيار أفضلية فلا حرج، لكن أن يختار الإنسان لعل هذا هو الأفضل في أول يوم المحرم لأنه أول العام، هذا نوع من الابتداع في اختيار موضع الصدقة، والله المستعان. صلى الله على نبينا محمد.